بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. هذا النوع الثالث من أنواع التوابع، وهو عطف البيان بعد الكلام على النعت والتوكيد. والعطف كما ذكر الناظم وتبعه الشارح قسمان: الأول عطف البيان وهو المراد بهذا الباب، والثاني عطف النسق، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب مستقل. وقد عرف الشارح عطف البيان تعريفا استمده من كلام الناظم، فهو يقول: العطف كما ذكر، أي كما ذكر الناظم، ضربان: أحدهما عطف النسق وسيأتي، والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب. وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله. هذا هو ضابط عطف البيان. ويظهر من التعريف أن عطف البيان شبيه بالنعت وقريب من النعت، لأن كل منهما يؤتى به للتوضيح. لكن هناك فوارق بين عطف البيان وبين عطف النسق، ولعله من خلال المثال يتضح لنا الفرق الأساسي الذي يتميز به عطف البيان عن عطف النسق. فأنت إذا قلت مثلا في الصفة، يعني في النعت: جاء رجل كريم، في النكرة، أو قل: جاء زيد الكريم، في المعرفة. فإن كلمة كريم تابع، لأن تأخذ إعراب الاسم السابق، وهذا التابع مشتق، لأن كريم من باب الصفة المشبهة. ثم أيضا كلمة كريم هل وضحت كلمة رجل؟ وضحت ذاتها وحقيقتها، أو أنها وضحت صفة من صفاتها وعرضا من أعراضها؟ الجواب هو الثاني. ولهذا يقال إن النعت ما يوضح ذات المنعوت ولا حقيقة المنعوت، إنما يوضح صفة في المنعوت كما في النعت الحقيقي، أو صفة له تعلق بالمنعوت كما في النعت السببي. لكن في عطف البيان إذا قلت: جاء خالد أخوك، فإن كلمة أخوك تابع، أخذت إعراب الاسم السابق، وهذا التابع ليس بمشتق، إنما هو اسم جامد لم يشتق. ثم إن كلمة الأخ ما وضحت صفة في الاسم السابق الذي هو خالد، إنما وضحت ذاته وحقيقته، ولم يقصد بهذا أي صفة من صفاته، بدليل أن خالد والأخ دلالتهما واحدة، بل إن دلالة مطابقة تماما. لكن هل دلالة كريم على رجل دلالة مطابقة تماما، أو أن للرجل صفات أخرى؟ للرجل صفة في المثال في المنعوت، أو صفة في اسم له تعلق بالمنعوت. ولهذا ابن مالك في باب النعت لما عرفه قال: فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه. ومعنى بوسمه أي بوصفه، بوصفه يعني بوصف الاسم السابق. ولا يتم الوصف للاسم السابق إلا إذا أتي بصفة من صفاته. لكن هنا في عطف البيان، في عطف البيان يأتي عطف البيان لتوضيح حقيقة وذات الاسم السابق. ولهذا هنا قال: حقيقة القصد به منكشفة. حقيقة القصد به منكشفة. والخلاصة في هذا أن عطف البيان يبين حقيقة متبوعه ويكشف لك عن ذاته المقصودة. أما النعت فإنه يبين صفة من صفات المنعوت أو ما له تعلق بالمنعوت. وعلى هذا اتضح لنا أنهما يشتركان في الإيضاح، لكن الإيضاح في عطف البيان غير الإيضاح في إيه؟ في النعت. ولهذا قال: عطف البيان هو التابع. وتعرف أن كلمة التابع جنس يشمل جميع التوابع. قال: الجامد هذا قيد أول، المشبه للصفة قيد ثان. في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله هذا توضيح للقيد الثاني. يقول الشارح: نحو أقسم بالله أبو حفص عمر. قال النحويون: يكثر عطف البيان في الأعلام بعد الكنى، يعني إذا جاءت كنية وبعدها علم فالغالب أن العلم هذا يكون عطف بيان، لأن الأعلام توضح الكنى، لأن الأعلام توضح الكنى. فعمر هنا عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص، فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة به، وهذا مر. وعلى هذا الفارق الأول بين النعت وعطف البيان أن النعت لا يكون إلا مشتقا أو مؤولا بالمشتق كما مر، أما عطف البيان فإنه لا يكون في الغالب، لا يكون في الغالب إلا جامدا. وقد يأتي عطف البيان مشتقا، وقد يأتي عطف البيان مشتقا لكنه قليل. وهذا في اسم الإشارة إذا وقع بعده محل بأل، فإنهم يقولون أن المحل بأل بعد اسم الإشارة يكون عطف بيان أو بدلا، لكنهم يرجحون في المشتق أن يكون صفة، يعني المحل بأل بعد اسم الإشارة إما أن يكون صفة أو بدلا أو عطف بيان، لكن يرجحون في المشتق أن يكون صفة. إذا قلت مثلا: ذلك القائم زارنا بالأمس، فالقائم صفة لإيه؟ لاسم الإشارة. أما إذا كان جامدا مثل ذلك الرجل زارنا بالأمس فهذا يكون عطف بيان أو يكون بدلا. وخرج بما بعد ذلك يقصد قوله الجاء المشمل الصفة يخرج التوكيد وعطف البيان. لماذا؟ قال لأنهما لا يوضحان متبوعهما، لأنهما لا يوضحان متبوعهما. أما عطف النسق فعدم توضيح المتبوع واضح جدا ولا لا؟ لأنك إذا قلت جاء خالد وعمر، ها، فإن كلمة عمر ها لم توضح كلمة خالد، ها، بأي طريق من طرق التوضيح ولا لا؟ ما فيها توضيح. وأما بالنسبة إلى التوكيد فإن عدم التوضيح جاء من أين؟ من أن المؤكد هو عين المؤكد، من أن المؤكد هو عين المؤكد، ولهذا قالوا أو ولهذا سموه بالتوكيد، فلا توضيح في عطف البيان ولا في عطف، فلا توضيح في عطف النسق ولا في إيش ولا في التوكيد. وعلى هذا يكون قول المصنف في التعريف المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله، يكون هذا تفسير، ها، أقول تفسير للتشابه بين عطف البيان وبين الصفة، يعني وجه التشابه بينهما هو إيضاح المتبوع وعدم الاستقلال. قال والبدل الجامد، يعني يخرج البدل الجامد لأنه مستقل، وهذا يخرج بقوله وعدم استقلاله، وعدم استقلاله. وإنما قالوا وعدم استقلاله، قالوا لأن البدل على نية تكرار العامل، وعندهم أنك إذا قلت قام زيد أخوك فكأنك قلت قام أخوك، ويستدلون على أن البدل على نية تكرار العامل بأن العامل أعيد مع البدل في بعض التراكيب، كما في قول الله تعالى للذين استضعفوا في قصة صالح عليه الصلاة والسلام، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، للذين استضعفوا لمن آمن. فلو أن اللام ما جاءت في الثاني لمن لقلنا إنه بدل من الذين استضعفوا، لأن الذين آمنوا هم الذين استضعفوا، فقالوا إنه لما أعيد حرف الجر مع البدل الداخل على المبدل من دل على أن البدل على نية تكرار العامل. وهذه قاعدة معروفة عند النحويين، وبنوا عليها مسائل في بابي العطف عطف البيان، وفي بابي وفي باب البدل، أن البدل على نية تكرار العامل. لكن يقولون إن عطف البيان ليس على نية تكرار العامل. لماذا؟ لأن عطف البيان جاء للتوضيح، وما جاء للتوضيح فليس على نية الاستقلال، إنما الذي على نية الاستقلال هو إيه؟ هو البدل، يقولون لأن المبدل من على نية الطرح، لأن أصلا المقصود بالكلام هو إيش؟ هو البدل، هو البدل. ولهذا ابن مالك يقول في تعريفه كما سيأتي التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو مسمى بدلا، فيقولون البدل على نية تكرار العامل لأنه مبدل من على نية الطرح، لكن عطف البيان ليس على نية الطرح. لماذا؟ لأن عطف البيان جاء لتوضيح المتبوع، يعني جاء لتوضيح الاسم السابق. فالمقصود بهذا أن البدل يخرج بقوله وعدم استقلاله، أقول وعدم استقلاله. لماذا؟ قال لأنه مستقل. والظاهر أن البدل ما يخرج بقوله وعدم استقلاله، إنما يخرج بقوله في إيضاح متبوعه، لأن البدل هل يأتي لتوضيح المتبوع أو يأتي لأنه هو المقصود؟ إيه، يأتي لأنه هو المقصود. ولهذا قال بعض النحويين أنه لا حاجة إلى أن يزاد في تعريف عطف البيان وعدم استقلاله، لأن المقصود أن هذا يزاد لإخراج البدل، والبدل يخرج بالقيد السابق، أقول يخرج بالقيد السابق، لكن لعل ابن عقيل زاد قوله وعدم استقلاله لأجل أن يبين الفرق بين عطف البيان وبين البدل. وسيأتي إن شاء الله البدل في بابه ويتضح هناك أيضا بعض الفروق، لكن المقصود هنا هو الفرق بين المتبوع في البابين. إن المتبوع في عطف البيان كما يقول ابن مالك غير منوي الاطراح، لأنه أصل عطف البيان جاء لتوضيحه، والبدل قالوا متبوعه منوي الاطراح. هذا الآن هو تعريف عطف البيان. قال ابن مالك عن هذا التعريف: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. هذا ذكر فيه نوعي العطف، ثم قال: فذو البيان أي فصاحب البيان تابع، وهذا جنس شبه الصفة، يعني أنه يشبه الصفة. في ماذا؟ نعم، في قوله: حقيقة القصد به منكشفة. حقيقة القصد أي المقصود، به أي بعطف البيان، منكشفة أي متضحة. ولما قال حقيقة القصد بين به أن عطف البيان نعم لا يوضح صفة من صفات المتبوع، ولكن يوضح الذات الأصلية لإيش؟ للمتبوع. هذا هو الفرق. لكن قول ابن عقيل رحمه الله هنا في إيضاح متبوعه، العبارة هذه فيها نوع قصور. لماذا؟ لأن عطف البيان كما سيأتي يكون في المعارف ويكون في النكرات، ونحن اصطلحنا هناك في باب النعت على أن ما يتعلق بالمعارف توضيح، وما يتعلق بالنكرات تخصيص، وهم يفرقون بين الأمرين كما مر هناك. أما عبارة ابن مالك في سليمة: حقيقة القصد به منكشفة، يعني سواء كان توضيحا أو تخصيصا. أما تخصيص ابن عقيل عطف البيان بأنه للإيضاح، فالعبارة هنا غير كاملة وغير تامة. حتى إن من النحويين ومن المفسرين من قالوا إن عطف البيان قد يأتي للمدح أحيانا زيادة على التوضيح، ويمثلون لهذا بقول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام، فقالوا إن البيت الحرام هذا عطف بيان لقوله الكعبة، والمقصود المدح لأن المقصود البيت المحرم. فعلى أي حال عطف البيان يأتي لأغراض، وأهمها ثلاثة، وهي توضيح هذا في المعارف، تخصيص هذا في النكرات، والمدح. ثم بين مبحثا آخر وهو حكم عطف البيان من حيث الإعراب والإفراد والتذكير وفروعها، ولكنه ما بين بيانا مفصلا، إنما أعطانا حوالة على النعت بسبب التشابه بين عطف البيان والنعت في الإيضاح. فقال: فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي. معنى البيت الألفاظ تتضح، معنى فأولينه أي فأعطه، والضمير يعود على عطف البيان. وقوله من وفاق يعني من موافقة، وقوله الأول يعني المتبوع. ما من وفاق الأول المتبوع النعت ولي، معنى ولي أي تولى وأخذ، معنى ولي أي تولى وأخذ. وصير المعنى إيه؟ أعطي عطف البيان من موافقة المتبوع ما أخذه النعت وتولاه من موافقة المتبوع.